بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 96 بعد 100 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا؟ وقد تقدم في الدروس الماضية وعرفنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وعرفنا معنى ذلك، وعرفنا معنى الوثن، وأن الله استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم فلم يعبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا؟ والجواب عن ذلك: أولا، لا بد من معرفة كلمة العيد، ماذا تطلق على ماذا؟ الجواب: قال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد. يعني هذا عيد بمعنى أنه يعود، يعني إذا كان شيئا يعود ويتكرر فهذا يسمى عيد، اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. فهذا هو التعريف، وهو يجمع أمورا. العيد إما أن يكون أعياد، تكون أعيادا زمانية أو أعيادا مكانية، أو ربما يطلق العيد على الأعمال كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام. قال: فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، هذا يطلق عليه عيد، عيد الفطر ويوم الجمعة يطلق عليه عيد، هذا زمان، هذه هي الأعياد الزمانية. ومنها اجتماع فيه، نفس الاجتماع الذي يكون معتادا هذا يسمى عيد، اجتماع فيه. ومنها أعمال تتبع، يعني تتبع ذلك من العبادات والعادات، يعني إذا كانت هذه الأعمال يعني تعاد، يعني تكون هذه الأعمال بتعود إما بعود السنة أو بعود الأسبوع، تتبع الاجتماع، يحصل اجتماع ويحصل فيه أعمال سواء كانت عبادات أو عادات. وربما يختص العيد بمكان، هذا التي تسمى الأعياد المكانية، وقد يكون مطلقا، وكل هذه الأمور قد تسمى عيدا. فالزمان كقوله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. وأيضا أن الله جاء في الحديث الثاني، حديث أنس: قد أبدلكم الله، يعني كان للمشركين، يعني كان لهم أعياد في الجاهلية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، الفطر والأضحى. فهذه أعياد زمانية. قال: وأما إطلاق الاجتماع والأعمال على أنه يسمى عيدا، كقول ابن عباس رضي الله عنهما: شهدت العيد مع رسول الله. ما معنى شهدت العيد؟ بمعنى أنه شهد اجتماع الناس والأعمال التي تقام في ذلك اليوم. والمكانية، ما هو الدليل على أن المكانية، أن هناك أعياد مكانية؟ قال: كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا. قال: وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. انتهى كلام شيخ الإسلام. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان المجلد الأول صفحة 300، قال: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، يعني الشيء الذي يعتاد مجيئه سواء كان زمانا أو مكانا، مأخوذ من المعاودة والاعتياد. فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها. يعني لو كان الناس معهم يعني مكان معين يخرجون إليه كل سنة يوم في السنة وقد اعتادوا على ذلك تعودوا عليه ويعود كل سنة، هذا المكان يسمى عيد، هذا المكان الذي يخرجون فيه سواء لقضاء بعض العبادات أو لقضاء بعض المباحات، فهذا يعني بعض العادات، لا نقول المباحات، بعض العادات، فهذا يسمى عيد هذا المكان، لأنهم اعتادوا والرجوع إليه في أوقات معينة. قال ابن القيم: كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا. يعني الآن منى مزدلفة وعرفة هذه أعياد، الأماكن نفسها أعياد، لماذا؟ لأن المسلمين اعتادوا أن يأتونها في كل سنة في نفس اليوم، في نفس اليوم، فيقف الناس بعرفة في يوم التاسع ويقفون في يعني في منى في اليوم الثامن، وفي أيام يعني بعد يوم العيد، من يوم العيد وبعده 3 أيام، وكذلك مزدلفة. هذه المشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، وكما جعل أيام التعبد فيها عيدا. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر، انتهى من إغاثة الأحفاد. إذن هذا هو تعريف العيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتخذوا قبري عيدا، هذا هو، قال: لا تتخذوا قبري عيدا. فما معنى هذا الكلام لا تتخذوا قبري عيدا؟ هذا الذي ذكرناه أنه لا يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني عيدا، يعتاد أن تكون زيارة أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كالعيد، أن يأتونها في يعني أيام معينة ويعتادون عليها، كمن يخرج مثلا كل جمعة يذهب للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر كل جمعة، وهكذا اعتاد عليها، أو في آخر الشهر أو في مثلا وسط الشهر واعتاد عليها ويجعل هذا مثل العيد، هذا منهي عنه. لا تجعلوا قبري عيدا، بل إن أتيت إلى المسجد النبوي وأتيت إليه من مكان بعيد وتجد تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت على صاحبيه، هذا هو المعنى. فعلى هذا يكون السؤال يعني الثاني الذي هو متعلق بهذا الباب: ما حكم قصد القبر النبوي في المدينة؟ هل يجوز أن الإنسان يقصد قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يخرج قاصدا متعمدا لقبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه المسألة مهمة جدا، وحصل فيها لشيخ الإسلام رحمه الله ابتلاء وتمحيص، وسجن من أجل هذه واحدة من المسائل التي سجن من أجلها، شيخ الإسلام سجن من أجل هذه المسألة ومسائل أخرى، وحرش عليه يعني أصحاب البدع، حرشوا عليه السلطان حتى سجن من أجل هذه المسألة، لأنهم يعني أظهروا كلامه بغير ما يعني يكون، بغير الصواب. فهل يجوز قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز أن يقصد قبره، أن يخرج إنسان يعني متعمدا وقاصدا لقبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل يجوز أن يشد الرحل في بلده من أجل أن يخرج لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو الذي ينبغي علينا أن نعلمه وأن نعرفه، وكيف يعني حصلت فيه لشيخ الإسلام هذا الابتلاء، لأن كثيرا من الناس الآن ربما يكون حتى لو في مكة خرج إلى العمرة فيقول أين، يقال له أين تذهب غدا، يقول أنا ذاهب إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويشد رحله من مكة إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الفعل صحيح أو غير صحيح؟ أو يخرج الإنسان من بلده، يعني من أي بلد من البلاد، أين تذهب؟ يقول أنا ذاهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا الفعل صحيح؟ هذه الأمور كلها تحتاج إلى درس خاص، وهو الدرس القادم إن شاء الله نجيب عن هذه الأسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.